وقل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول: ومراسيل الصحابة مقبولة، ومراسيل الصحابة مقبولة. المرسل اسم مفعول من الإرسال، أرسل، فهناك مرسل ومرسل، فالمرسل اسم مفعول من الإرسال، وهو الإطلاق وعدم التقييد. تقول: أرسلت الغنم، أي أطلقتها. وأما المرسل في الاصطلاح هو ما كان السقط في آخره من بعد التابع، ما كان السقط في آخره من بعد التابع، بعد التابع قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، ما كان السقط فيه في آخره من بعد التابع، فيرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفعه التابعي، من هو التابعي؟ من لقي الصحابة، فيرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، نهى عن كذا، أمر بكذا. التابعي هو الذي يقول ذلك. وهذا هو الحد الصحيح للمرسل. وأما ما عرفه به البيقوني في بيقونيته: ومرسل ما منه الصحابي سقط، ففيه نظر، لا يصح. لأننا لو علمنا أن الصحابي هو الذي سقط من الإسناد فالحديث صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول. فالمرسل ما قال فيه الصحابي، قال رسول الله أو فعل التابعي. تكلم المصنف هاهنا عن نوعين من الإرسال. النوع الأول مرسل الصحابة، قال: ومراسيل الصحابة مقبولة. ومرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، ولم يسمعه أو يشاهد، لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهده، إما لغيابه أو لكونه لم يدرك زمانه لصغر سنه أو لتأخر إسلامه. ومثال ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الحديث، فهذا مرسل، لأن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القصة. عائشة وقت نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة، لأن عائشة ولدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين أو خمس. ومثاله أيضا ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير أنه خطب فقال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وابن الزبير، عبد الله بن الزبير، هو أول مولود في الهجرة في المدينة، فهذا كذلك مرسل، لأنه وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبلغ من العمر إلا 9 سنوات أو 10 سنوات. فمرسل الصحابي مقبول، مرسل الصحابي مقبول، وهو في حكم الرفع، هو في حكم الرفع المرفوع، كأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه سمع من صحابي آخر. ولذلك قال مقبولة، ومراسيل الصحابة مقبولة. لماذا؟ لأن الجهالة بالصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة عدول. قلنا نبحث عن العدالة في من هو دون الصحابة من التابعين وأتباع التابعين، أما الصحابة فلا نبحث عن عدالتهم، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال مقبولة، وهذا قول الجماهير، وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث. اتفق أئمة الحديث على قبول أو قبول مراسيل الصحابة، قبول مراسيل الصحابة. ولذلك قال السيوطي في ألفيته، ومرسل الصاحب وصل في الأصح، كسامع في كفره ثم اتضح، إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحتزي. ومرسل الصاحب وصل في الأصح، يعني هو في حكم الموصول، كأنه سمعه وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كسامع في كفره ثم اتضح، إسلامه بعد وفاة، يعني رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صحابي؟ ليس بصحابي، هو تابعي، هو تابعي. طيب حكم حديثه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقبول ولا مردود؟ مقبول، لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من النبي. ولذلك قد لك أن تلغز وأن تقول تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه موصول، هو من سمع النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وضربوا لذلك مثالا، وهو رسول هرقل أو رسول قيصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ف قول عبد الله بن الزبير قال محمد من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة، هذا مرسل صحابي، وكذلك قول عائشة، ومثله كذلك محمد ابن أبي بكر الصديق فهو صحابي، ولكن حديثه من قبل المرسل. طيب ما الدليل أو ما حجة أئمة الحديث على قبول هذا النوع من الإرسال؟ قال وحجة هؤلاء أن مرسل الصحابي موصول مسند، لأن روايتهم غالبا عن الصحابة، والجهالة بالصحابة لا تضر، لأنهم كلهم عدول. وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل، وإلا فلا. هذا القول الثاني هو التفصيل، إن علم أن هذا الصحابي لا يروي إلا عن صحابي قبل، وإلا فلا، لا يقبل. وهذا قول ضعيف. لماذا قول ضعيف؟ لأن رواية الصحابي عن غير الصحابي نادرة، نادر جدا أن يروي الصحابي عن تابعي. والصحابة الذين رووا عن التابعين بينوا، ولذلك قال السيوطي في تدريب الراوي، قال وفي الصحيحين من مراسيل الصحابة ما لا يحصى، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، وروايتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. هذا بالنسبة لمرسل الصحابي. وفي مراسيل غيرهم روايتان، يعني عن أحمد في مراسيل غير الصحابة روايتان في القبول وعدمه. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم عن سعيد بن المسيب أو المسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. سعيد تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. فهذا فيه روايتان عن أحمد أشهرها القبول، بل أشهر الروايات عن الأئمة الثلاثة قبول المراسيل. أحمد ومالك وأبو حنيفة يقبلون الحديث المرسل. قال الشافعي هو الذي لا يقبل الحديث المرسل إلا بشروط ستأتي. أحد الروايتين القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي. طب ما حجتهم في القبول؟ قالوا هذا التابعي عدل، إن كان عدلا فالعدل لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أسقط الثقة. صحيح؟ كيف يكون عدلا ويسقط ضعيفا ولا يبينه؟ فقالوا التابعي الثقة العدل الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يسقط ثقة. صحيح؟ فإن كان عدلا فحديثه مقبول، وإن كان غير عدل، إن كان مطعونا في عدالته فحديثه مردود، لا لأنه مرسل ولكن لأنه مطعون في عدالته. فالرد ها هنا ليس من أجل الإرسال ولكن من أجل عدم العدالة، وهذا القول الأول. والقول الثاني وهو المنع، وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية، ودليلهم في ذلك أو حجتهم في ذلك الجهل بالساقط من الإسناد أو في الإسناد، الجهل بالساقط في الإسناد لاحتمال أنه تابعي، قد يكون تابعيا وقد يكون صحابيا، قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة. صحيح؟ قد يكون رواه عن تابعي آخر. بل إن ابن حجر رحمه الله في النزهة بيّن أن التابعي قد يروي عن ستة أو سبعة من التابعين قبل أن يصل إلى الصحابي. يعني تابعي يروي عن تابعين عن تابعين عن تابعين عن تابعين عن تابعين عن تابعين عن تابعين عن الصحابي. طب ما حال هؤلاء التابعين؟ أحوالهم مجهولة. فقد لا يقتصر الأمر على تابعي واحد، ولكن يتعدى ذلك إلى أكثر من واحد. وهذا القول اختاره الإمام مسلم كما في مقدمة صحيحه، فقد قال والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهو قول أبي حاتم وابنه وأبي زرعة، ويظهر أن عمل المحدثين عليه. ومثل ذلك حكى ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي. قال ابن حجر إنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، هذا هو القول الثاني. والقول الثالث التفصيل، وهو الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون التابعي كبيرا، الشرط الثالث أن يعضده مرسل آخر، بشرط صحة السند إلى المرسل. يعني الحديث المرسل الآخر لابد أن يكون فيه شرط كذلك، صحة السند إلى من أرسله، لا تأتي بمرسل آخر ضعيف لتعضد به هذا المرسل، لا يصح. وأن يعضده كذلك قول صحابي، بشرط صحة السند إلى قول الصحابي. فكم من أقوال نسبت للصحابة وهي ضعيفة، ليست بصحيحة. أو أن يعضده القياس، وأن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. هذه الشروط ذكرها الشافعي في كتابه الرسالة، أن يفتي بمقتضى هذا المرسل أكثر أهل العلم. فكل هذه الأمور مجتمعة تبين أن لهذا المرسل أصلا، كل هذه الأمور مجتمعة تبين أن لهذا المرسل أصلا، أن يأتي من طريق آخر، أن يعدده قول صحابي يصح السند إليه، قياس يفتي بمقتضى أكثر أهل العلم، هذا يدل على أن هذا المرسل له أصل. وهذا القول كان يرجحه ابن القيم رحمه الله، وصحح به أكثر من حديث مرسل، كما ذكر ذلك صاحب كتاب أقوال ابن القيم الأصولية أو آراء ابن القيم الأصولي. ثم قال: وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول. مضى معنى خبر الواحد حديث الأحد، ما معنى فيما تعم به البلوى؟ يعني ما يكثر وقوعه بين الناس، ما يكثر وقوعه بين الناس. قال: خبر الواحد فيما يكثر وقوعه بين الناس مقبول. لماذا ذكر هذه المسألة؟ لخلاف الأحناف فيها، فالأحناف أو الحنفية يقولون خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول، ويقدمون عليه القياس. فمعنى فيما تعم به البلوى أي ما يكثر وقوعه بين الناس، كأحكام الصلاة والصيام والطهارة، وكرفع اليدين في الصلاة، ونقض الوضوء من مس الذكر وغير ذلك. فقول الجمهور أن خبر الواحد في ذلك مقبول. طب ما الدليل أو ما حجة من قال بقبوله؟ أولا، لأن الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، يعني مسألة يكثر وقوعها بين الناس، ومع ذلك يفتي الصحابة على مقتضى خبر واحد، فهذا دليل على إجماع الصحابة على هذا الأمر. كمثل ماذا؟ كخبر عائشة في وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال، فقد كان بعض الصحابة يفتي بأن الماء من الماء، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة فيما أذكر، يعني الماء من الماء، فلا بد من رؤية الماء حتى يجب الغسل. فأرسلوا إلى عائشة لما تنازعوا، أرسلوا أبا موسى رضي الله عنه إلى عائشة فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. فعائشة هي التي ذكرت هذا الحديث، فهذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، فرجع الصحابة إلى قول عائشة وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لأكثر الحنفية. طبعا ليس هذه الواقعة فقط، ابن السمعاني في كتابه قواطع الأدلة ذكر كثيرا من الوقائع، يعني منها مثلا أخذ الجزية من المجوس، فالمجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب، الجزية تؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، طب المجوس عبدة النار، الصحابة اختلفوا هل تؤخذ منهم الجزية أم لا، فرجعوا في ذلك لخبر عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أو أخذ الجزية منهم. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذا الخبر من عبد الرحمن بن عوف عمل به. يقول ابن السمعان: وهذا حكم على أمة كاملة بخبر واحد، ده مش حكم على فرد، ده حكم على أمة المجوس بأكملها، حكم على أمة كاملة بخبر الواحد. قال: خلافا لأكثر الحنفية وهم المتأخرون منهم، حيث قالوا لا يقبل خبر الواحد في ذلك، لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فلا يقبل إلا متواترا. والصواب الأول، الصواب قول الجمهور، وما استند إليه المانعون مردود، فإنما تعم به البلوى قد يكثر السؤال والجواب عنه ولا يكثر النقل. وضربوا أمثلة على ذلك، ولذا اختلف في كلمات الأذان. كم عدد كلمات الأذان؟ هل هي 19 17؟ مع أنه يسمع في اليوم 5 مرات، مع ذلك الصحابة اختلفوا. صحيح، مع أنه مما تعم به البلوى يسمع كل يوم 5 مرات، ولم ينقل نقلا عاما، وكذلك مناسك الحج وصفة الصلاة. ثم إن مذهبهم هذا منقوض، يعني هم نقضوا مذهبهم، فإنهم أثبتوا وجوب الوتر ووجوب الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة بخبر الواحد، واختاروا تسنية الإقامة في الصلاة، وأوجبوا الوضوء بخروج النجاسة من غير السبيلين كالقيء والرعاف ونحو ذلك بخبر الواحد، وكل ذلك مما تعم به البلوى. يعني نقضوا مذهبهم وعملوا بخبر الواحد فيما تعم به البلوى في بعض أفراد المذاهب. إذن القول الراجح أن خبر الواحد يعمل به فيما تعم به البلوى. قال: وفي الحدود وما يسقط بالشبهة، يعني خبر الواحد كذلك يعمل به في إقامة الحد وفي سقوط الحد، خلافا للكرخي وهو من الأحناف، وفيما يخالف القياس، أي إن خبر الواحد مقدم على القياس. لماذا؟ لأن خبر الواحد نص والقياس اجتهاد، والاجتهاد قد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك، وهذا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على تقديم خبر الواحد على القياس خلافا للحنفية. الحنفية يقدمون القياس على خبر الواحد، وإجماع الصحابة على تقديم خبر الواحد على القياس، فلا يستعملون القياس مع وجود النص ولو كان خبر واحد. فقد ورد عن هشام بن عروة عن أبيه، استمع لهذا الحديث وانظر إلى القياس وإلى وقوف عمر رضي الله عنه مع النص، لتعلم فضل الصحابة وتقديم الصحابة خبر الواحد على القياس. جاء عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط. فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة، بغرة منونة، هكذا ضبطها المحدثون، بغرة، ثم بين ما هي الغرة: عبد أو أمة، عطف بيان، نعم أو بدل. فقال عمر: ائت بمن يشهد معك على هذا. وما أراد عمر رد خبر الواحد، أنه لو جاء بواحد آخر ما زال الخبر واحدة، صحيح لم يبلغ مبلغ التواتر. فقال: ائت بمن يشهد معك على هذا، أراد التثبت. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. فعمر رضي الله عنه كما يقول ابن السمعاني في القواطع رد ما عقله من معاني الأصول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشارح ها هنا ذكر أن الصحابة قدموا خبر الواحد على القياس ولم يذكر قياس عمر، ما الذي قاسه عمر ثم رده بخبر الواحد؟ يقول ابن السمعاني: وجه القياس هنا الذي عقله عمر من معاني الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه القياس الذي قاسه عمر أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في النفس 100 من الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في النفس 100 من الإبل، فلا يعد الجنين أن يكون حيا. الجنين هذا السق لو نزل حي، صحيح، ففيه 100 لأنه نفس، قياسا على الصحيح البالغ، أو أن يكون ميتا فلا شيء، هذا هو القياس على الأصول. فلما سمع الخبر رآه أصلا بنفسه، لما سمع خبر الواحد رأى الخبر أصلا بنفسه ولم يضرب به سائر الأصول، خلاص هذا أصل ثابت بنفسه يعمل به في الجنين، والأصول الأخرى ثابتة يعمل بها، وما رد خبر الواحد بالقياس. هذا أولا. ومثل تقديم خبر صاع من تمر في المصرع على القياس الذي هو رد مثل اللبن المحلوب من المصرع، لأنك اتخذت منها لبن، رد لبن، صحيح؟ إزاي هترد صاع من تمر؟ هذا يخالف القياس، ولذلك الأحناف ردوا هذا الحديث. فالصحابة ما كانوا يردون خبر الواحد بالقياس، ولذلك لو تذكرون ما حدث بين ابن عباس وأبي هريرة لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، هذا خبر أحد، فابن عباس أراد أن يقيس، قال أنا توضأ من الحميم، أنا توضأ يعني لسه مستحم بماء سخن أتوضأ. فماذا قال أبو هريرة؟ قال يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث رسول الله، إذا حدثتك بالحديث فلا تضرب له الأمثال حتى لو كان خبر أحد. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه، هذا رواه الترمذي وابن ماجه. كذلك مما يرد قول الأحناف أن الخبر الآحاد والمتواتر أصل القياس. احنا عندنا إيه هي أركان القياس؟ أصل وفرع وعلة وحكم. إيه هو الأصل؟ كتاب أو سنة، صحيح؟ فالخبر أصل القياس، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ كيف يرد الأصل؟ الفرع، ما الفرع هو ما بني على الأصل، صحيح؟ والفرع ما على غيره بني، الأصل ما عليه ينبني والفرع ما على غيره بني، فالأصل هو الدليل، فكيف يرد؟ كيف يرد بالفرع؟ وحكي عن مالك تقديم القياس، يعني حكي عن مالك تقديم القياس على خبر الآحاد. قال ابن السمعاني وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول، أنا أجل منزلة مالك عن أن يقدم خبر الآحاد، أن يقدم القياس على خبر الآحاد. قال وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها، ليس بحجة يعني خبر الآحاد إن خالف الأصول. ما هي الأصول؟ كتاب سنة إجماع. إن خالف الأصول فليس بحجة. ويرد على ذلك كذلك بما ذكره ابن السمعاني، والكتاب القواطع هذا كتاب نفيس، كتاب عقدي أصول، يعني هناك كتابان رأيتهما يعني يمزجان الأصول بعقيدة أهل السنة والجماعة، كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي اللي هو لخصه ابن النجار في الكوكب المنير، هو الكوكب المنير هذا تلخيص للتحبير، التحبير ده 8 مجلدات، كتاب عظيم جدا. شوف أصول الفقه، لما تقرأ أصول الفقه ويرق قلبك، مع أن أصول الفقه ده علم جامد يعني، فكتاب التحبير ده هكذا يعني. وكذلك كتاب القواطع لابن السمعاني، أبو المظفر ابن السمعاني، كتاب عظيم جدا. الأحناف يقولون خبر الأحاد ليس بحجة إن خالف الأصول. فقال أبو المظفر الحديث إذا ثبت صار أصلا في نفسه، إلا أنه ربما لا يكون له من حيث المعنى نظير في سائر أصول الشرع. إلا أن الحديث إذا ثبت ربما لا يكون له من حيث المعنى نظير في سائر أصول الشرع، وعدم النظير لا يبطل حكم الشيء، وإنما يبطله عدم الدليل، وإنما صارت الأصول أصولا لقيام الدليل على صحتها وثبوتها، فإذا ثبت الخبر صار أصلا مثل سائر الأصول، مثل سائر الأصول. فالأحناف ردوا هذا الكلام، إن خالف الكتاب والسنة والإجماع أو خالف معنى الأصول وهو القياس، لأن القياس أمر معنوي، وهذا مقيد عندهم بما إذا كان الراوي غير فقيه، يعني راوي الحديث الأحاد لو كان غير فقيه ردوا حديثه، ردوا حديثه، وعندنا حديثه وعندنا واقعة مشهورة ذكرناها قبل ذلك، ذكرها الذهبي في السير، هذا الغلام والفتى الذي دخل مسجدا وسأل عن مسألة المصرى، فأخبره المفتي بحديث أبي هريرة، فقال المفتي أبو هريرة ضعيف ليس بفقيه، فنزلت حية من سقف المسجد وطاردته، فقيل له قل تبت إلى الله، فلما قال تبت إلى الله اختفت الحية، اختفت الحية. فالأحناف يردون خبر الآحاد إن خالف الأصول، وهذا مسلك ضعيف، هذا مسلك ضعيف، وذلك لأن خبر الآحاد في العمل بمنزلة الخبر المتواتر، الآحاد والمتواتر في العمل يستويان، لا نتكلم في مسألة القطع بقوله، الآحاد قد يكون ظنيا صحيح، المتواتر قطع الثبوت، أما في العمل فيستويان، يستويان، لأنه يوجب العمل بدليل مقطوع به، كثرة الجزئيات التي دلت على عمل الصحابة بخبر الآحاد تجعلنا نقطع بوجوب العمل بخبر الآحاد، فصار كالمتواتر، وبالتالي يقدم على القياس إن توهم التعارض بين خبر الآحاد والقياس، وإلا فلا تعارض بين حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياس صحيح، لأن الذي أنزل الشرع هو الذي خلق العقل الذي يقيس. ولذلك عقد ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين فصلا ماتعا نافعا في الرد على الأحناف فيما توهم فيه التعارض بين الخبر، يعني خبر الواحد والقياس، فرد عليهم على كل ما توهموه في ذلك. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.